قال رضي الله عنه: والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. ويصلي العشاء لأنها تقع في وقت العشي وفي العتمة، ويكون هذا بمغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر يبتدئ بعد ذلك الشفق الأبيض متوسطا بين ظلمة الليل والعتمة وبين الشفق الأحمر، وهو في حدود 10 دقائق إلى 12 دقيقة. إذا قيل بأن في 3 درجات فلكية وكل درجة 4 دقائق، فهذا الوقت وهو الذي فيه الخلاف بين الجمهور والحنفية رحمهم الله. فسميت صلاة العشاء لأنها تقع في العشي، والعشي هو آخر النهار من حيث الأصل، لكن الليل درجات، فأول ما يكون من بعد مغيب الشمس الشفق الأحمر، ثم الشفق الأبيض، ثم العتمة والعشي، وهذا هو المراد هنا. فإذا غاب الشفق الأبيض أو غاب الشفق عموما الأبيض والأحمر، فإنه يدخل وقت العشي ووقت العشاء. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة أنه يراعي اجتماع الناس، فإذا اجتمعوا عجل، وإذا أبطأوا أخر كما في حديثنا. وقوله رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا، قال رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا. أحيانا وأحيانا، الحين قيل القدر من الزمان، وقال بعضهم إنه يطلق على القليل والكثير من الزمان، ومن أهل اللغة من قال إنه إلى لا يطلق إلا على الكثير من الزمان، حتى قالوا إنه لا يطلق الحين إلا على 40 سنة فأكثر، ومنهم من قال على 6 أشهر فأكثر، لكن المعروف أنه يطلق على قليل الزمان وكثيره. فهو عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي إذا وجد الناس قد اجتمعوا عجل بالصلاة حتى لا يشق عليهم بالانتظار، وإذا رآهم أبطأوا أي أنهم قليل ولم يأتوا بعد أخر العشاء. وهذا فيه فوائد: الفائدة الأولى أن صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، وهذا هو مذهب الكثير من الصحابة والتابعين، وهو قول أحمد وإسحاق، وقول عند الشافعية والمالكية رحمة الله على الجميع، ونسبه إلى كثير من الصحابة والتابعين الإمام الترمذي رحمه الله وغيره. وهذا القول أن الأفضل في العشاء التأخير مستنده السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع، فخرج عمر يصرخ ويقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. قال: فخرج ورأسه يقطر، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخير العشاء، وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه لما سأله أبو المنهال سيار بن سلامة قال أبو سيار رحمه الله: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال رضي الله عنه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخير العشاء، وتأخير صلاة العشاء أعظم ثوابا وأجرا، لأنهم إذا كان في جماعة، وهل يشمل ذلك المنفرد؟ وجه عند بعض العلماء رحمهم الله، لأنك إذا انتظرت صلاة العشاء وأخر الإمام صلاة العشاء فإن المنتظرين للصلاة في صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ما زلتم في صلاة، أي ما دمتم منتظرين لها. وثانيا أن هذه الصلاة فضل فيها التأخير لوجود المشقة والعناء، فإن الناس يكدحون في النهار في طلب العيش، فإذا غابت الشمس أجهدت الأبدان ومالت النفس إلى الراحة، فلا يأتي وقت العشاء إلا وهم يطلبون الراحة والنوم. فإذا صبروا وأخروها كان هذا من أشق ما يكون، ولذلك يعظم به الأجر. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثوابك على قدر نصبك. فدل على أن الأكثر تعبا ومشقة أنه أعظم أجرا عند الله عز وجل. ومن هنا فضل تأخير العشاء على تعجيلها. وفائدة الخلاف بالنسبة للمرأة مثلا، أولا بالنسبة للإمام مع جماعته، وبالنسبة للمرأة والمريض والمسافر، هل الأفضل إذا لم تكن هناك جماعة أن يصلي العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق الأحمر، أم أنه ينتظر إلى قرب منتصف الليل ليلتمس أو ليصيب فضل تأخير العشاء؟ فأصح القولين والعلم عند الله أن الأفضل في العشاء التأخير، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء صريحا في الروايات في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قوله أحيانا وأحيانا، إذا اجتمعوا عجل، وهذا فيه فائدة، وهي أنه ينبغي للإمام أن يرفق بالمأمومين وأن ينظر إلى حال الناس، فإذا رآهم مجتمعين عجل لهم بالصلاة حتى يكون ذلك أدعى لمحبتهم لشهود الجماعة وعدم تنفيرهم، ولأنه إذا عجل بالصلاة على هذا الوجه يسر عليهم ورفق بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فلا ينبغي للإمام أن يشق على المأمومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما راعى حال المأمومين كما في حديثنا دل على أن من السنة للأئمة أن ينتبهوا لأحوال الناس وأن لا ينفروهم من الصلاة وراءهم، لأن التنفير يكون بالتعجيل ويكون بالتأخير، فالتعجيل المفرط والتأخير المفرط كل هذا يؤذي الناس ويضيع عليهم صلاتهم. والقصد والوسط والنظر إلى ما هو أصلح لهم وأفضل وأرفق وأيسر هو الذي يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.